أحد الأخوة يقول إن الذين أرادوا أن يدمروا الإسلام ويمزقوه في نفوس الناس في شتى الطبقات تمركزوا في الأماكن الحساسة كالإعلام والمدارس والصحف، وأقول لماذا لا يوضع في كل مؤسسة مسؤول يقوم هؤلاء المدمرين؟ أما هي الخطة الملموسة لذلك وأنتم علماء نجد ما دمتم على قيد الحياة والحمد لله. أنت أيها السائل معنا ومع العلماء، فابن الوسعة واكتب المسؤولين لمن ترى بعض العلماء وقل رأيت كذا وسمعت كذا والواجب كذا واتقوا الله بكذا، هكذا يكون المؤمن على مكان ينصح ويبين ما رأى وشاهد، رأيت فيه سمعت في الإذاعة يوم كذا، ورأيت في التلفاز يوم كذا وساعة كذا، ورأيت في الصحيفة الفلانية كذا وكذا، فيكتب لما جرى ولم يظن ان عنده جدوى وفائده، ثم بالتحاور يبدو والتلقى لرئيس الهيئه للعالم الفلاني للمسؤول الفلاني، كل هذا من الطرق الطيبه النافعه التي تفيد وتنفع ولا تضر الكاتب شيئا بل اجره الله والوليد. لا شك ان لو كانت الصحافه بيد الاخيار والاذاعه بيد الاخيار ولمن والله بيد الاخيار ما فسد شيء، كان استقامت الاحوال كلها، لكن مصيبه جاءت بهذا اللي اشرت اليه، وجود من لا يصلح في هذه المراكز سبب مشاكل كثيره، ولو كانت المراكز والوظائف والمسؤوليات هي خواص الناس واخيارهم لاستقامت الاحوال واستقامت الامور كما كان هذا في عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وفي عهد غلاه كثير مضوا بسبيلهم، لكن تغيرت الاحوال وشدت غبة الإسلام اليوم وقل الأخيار وكثر الأشرار، ذهب الناس إلى التعلم في أفريقيا وفي أوروبا وجاءوا بشر كثير وبلاء كثير، وصاروا في مراكز حساسة يبلون ما تعلموا هناك وما أشرب به قلوبهم وحصل بهم ضرر عظيم، نسأل الله أن يهديهم ويصلح قلوبهم ويردهم من الرشاد وأن يبدي لهم بخير منهم من الصلحاء والأخيار حتى يقيموا أمر الله وحتى يمنعوا الشر عن المسلمين.